سيدنا أجمعين وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في أحاديث الفتن والملاحم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يهدينا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحديثنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 41، وصلنا للحديث رقم 41 من أحاديث الفتن. أما الدرس فهذا هو الدرس 50 بفضل الله سبحانه وتعالى، 50 درس في أحاديث الفتن، وإنما ركزنا على أمر في غاية الأهمية، عشان دايما بنركز أو بنكرر الكلام ده حضرات وبنقوله عشان يبقى كلامنا واضح. فنحن لا نركز على التفاصيل الكاملة في أحداث الفتن التي دارت، وإنما نركز على أمر في غاية الأهمية، وهو إثبات المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن احنا طبعا يا حضرات بيقابلنا أحداث تاريخية كتيرة، فتن دارت بين الصحابة، فلو أننا استقصينا كل الأحداث فإننا لن نستطيع، لأن ده مجال تاني، مجال التاريخ مجال تاني، عايز تفصيل وتأصيل وإسهاب وتحقيق. ولكن الأهم في هذا الأمر أو من الأمور المهمة جدا إثبات المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي دفعني وحملني على أن أركز على هذا الأمر بالذات في هذا الزمان كثرة التشكيك في دين الله تبارك وتعالى. لأن فكرة الإلحاد ظهرت، التشكيك في القرآن والسنة، التشكيك في الإسلام، حتى دخلت الشبهات على الأجيال، خرجت علينا أجيال تشك في دين الله تبارك وتعالى ولا تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأردنا أن نشحن الأدلة وأن نكثر من ذكرها لبيان معجزات الرسول التي توصل المسلم إلى اليقين في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم معاي، حتى لا يغتر الإنسان بما يحدث في هذا الزمان وبهذه الفتن الشديدة التي وقعت والتي ستقع، فإنما هو قادم أشد مما مضى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. حديث صحيح، لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الأمة والصحابة بما كان وما هو كائن وما سيكون، فلابد أن يكون الناس على علم بما هو قادم حتى تثبت أقدامهم عند الأحداث، وحتى لا يتزلزلوا، وحتى لا يتريبوا أو يشكوا أو يترددوا. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم. وانت بفضل الله تبارك وتعالى لو جبت 50 درس بلقائنا الليلة لن تخرج من أي درس إلا بمعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. ودي النقطة اللي أنا عايز أركز عليها، عشان إيه؟ قلب المؤمن يكون على بصيرة ويكون على طمأنينة ويكون على سكينة أنه على الحق، أنه على الحق، وأنك تسير خلف رسول الله وليس خلف إنسان يفتري الكذب على الله عز وجل. لأن الكلام ده بيقابلنا، بنلاقي ناس وقعوا في الشك، وقعوا في التردد. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، آمين يا رب العالمين. وطبعا بفضل الله سبحانه وتعالى حضرات، يعني تكلمنا في اللقاءات الماضية عن شيء من مقتل الخليفة المظلوم الذي مات صابرا على الحق وثبت على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا عثمان رضي الله عنه ورضي الله عن صحابة النبي محمد أجمعين. وزي ما قلت لحضراتكم أنا ما ذكرت الكوش 1% من الأحداث، لأن ده مش مجالنا، مجالنا هنا مش إن احنا نقول كل الأحداث، ولكن أنا بركز على جانب واحد اللي هو جانب إيه؟ جانب إيه حضرات؟ المعجزات. يكفي إن أنت تطلع بمعجزة إن النبي أخبر عثمان بأنه إيه؟ سيقتل شهيدا مظلوما، وقد كان ما أخبر به رسول الله حصل ولا ما حصلش. يبقى أنت خرجت بإيه بقى؟ إنك تقول إيه؟ صدق رسول الله. هو دي بس اللي أنا عايزه، دي بس تكفيني الوحي، إنما هنقول الأحداث كلها ده عايزة مواويل بقى. إحنا بناخد جانب المعجزات عشان تبقى على يقين أنك على الحق، تبقى على يقين أنك حقا وصدقا تسير خلف رسول الله، وأن رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنك على الدين القويم، وأنك على الحق. لو كنت هكذا فلا يضرك شيء بعد ذلك، مش هيضرك حاجة، لأنك أنت خلاص أنت على يقين من صدق النبي محمد. يبقى القرآن اللي موجود إيدينا دي، ما بين إيدينا دي كلام من؟ كلام الله. والسنة الصحيحة هي سنة من؟ سنة رسول الله. يبقى بس كده تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة. إنما لو شكيت إن ده النبي، لو شكيت في النبي إنه هو نبي، يبقى القرآن ده مش كلام ربنا، ويبقى السنة ده مش سنة النبي، يبقى أنت لن يكون لك طريق واضح. فهمت أنا عايز أقول لك إيه؟ فأنا دايما بأكد لك صدق رسول الله، كل درس 50 درس صدق رسول الله، وأنت نقول صدق رسول الله، ونجيب لك أدلة لا تحصى ولا تعد، أدلة كالشمس في ضوئه، هي أوضح من الشمس في وسط النهار، لأن لما نثبت أن هذا رسول الله ونكون على اليقين، يبقى القرآن كلام من؟ كلام الله. والسنة سنة من؟ سنة رسول الله. إذن نحن على إيه؟ على الطريق المستقيم. بس يبقى هو ده الأصل. وقبل ما ننتهي من حادثة سيدنا عثمان ومعجزة مقتل عثمان، هي معجزة ولا مش معجزة؟ معجزة طبعا، معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر حديثا في هذه الحادثة رواه الإمام أحمد في المسند، وهو حديث حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبين لنا عظم هذه الحادثة وعظم هذه الفتنة التي مر بها سيدنا عثمان، والتي مرت بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا قدر المؤامرة التي دارت على هذه الأمة من يوم أن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن حوالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من 3 فقد نجا، من نجا من 3 يعني نجا من فتنة 3، المراد بالنجاة النجاة من إيه؟ من فتنة هذه الأحداث. من نجا من 3 فقد نجا، وكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. أول فتنة كبرى وقعت قال النبي صلى الله عليه وسلم موتي، لأن موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعتبر إيه؟ فتنة كبرى وحدث عظيم في الأمة، حتى إن الله تبارك وتعالى مهد له في القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فموت النبي صلى الله عليه وسلم كان حادثة كبرى وفتنة عظمى، وقع فيها من وقع وضل فيها من ضل، وارتد حتى ارتد أناس عن دين الإسلام فتنة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت فيها من ثبت. وثبت فيها إيه؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. حتى اهتز سيدنا عمر، وأنتم تعلمون القصة، عندما جاءه الخبر أن رسول الله قد مات، فهدد عمر رضي الله عنه الناس أن من مات أن من قال إن رسول الله قد مات قتله، ولكن الله ثبت أمير المؤمنين أبا بكر رضي الله عنه فوقف وتلا هذه الآية التي تلوتها على حضراتكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال. شوف ما بين موت النبي، فتنة موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفتنة إيه؟ وفتنة الدجال. الدجال في آخر الزمان أكبر فتنة، ونتكلم عنها بتفصيل بمشيئة الله سبحانه وتعالى في موضعها. يبقى أعظم فتنة تشهدها الأرض هي فتنة الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي: من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي وإيه؟ والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه. وقتل خليفة مصطبر بالحق، أي صابر على الحق. ده يعتبر اللي هو مين بقى حضرات؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه. فانظر إلى هذه الفتنة الكبيرة كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين فتنة قتله، بين فتنة موته صلى الله عليه وسلم، وفتنة الدجال، وفتنة قتل سيدنا عثمان، لنبين أن فتنة مقتل سيدنا عثمان كانت فتنة إيه؟ كانت فتنة كبيرة وعظيمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه صبر على الحق وثبت حتى لقي ربه عز وجل. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، آمين يا رب العالمين. هندخل بعد كده يا حضرات في بعض أحداث موقعة الجمل، ودي طبعا تعتبر حادثة من الحوادث الكبرى وفتنة من الفتن التي دارت بين صحابة النبي محمد، وهي سلسلة متتابعة نشأت من مقتل سيدنا عمر، ثم لما تولى عثمان قام من دبر لقتل عمر وهم المنافقون الكفرة والمنافقون، ودبروا لفتنة سيدنا عثمان ومقتله حتى قتلوه. ما هم طائفة معينة، أهل الباطل، أرادوا أن يزعزعوا الأمة وأن يفسدوها وأن يدمروا استقرارها وأن يضربوا دينها ودنياها. فلما تمكنوا من قتل عثمان، خلي بالكم كان له ما بعده، الآثار المترتبة بعد كده حضرات، باختصار شديد لما قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه ظلما بويع سيدنا علي رضي الله عنه بالخلافة. لما بقى خليفة واستقرت له الخلافة، لكن طبعا مش كل البلاد الإسلامية اتبعت سيدنا عليا. طبعا الشام كان عليها من سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه، وهو ولي الدم لسيدنا عثمان، كان ولي الدم، يعني هو اللي من حقه يطلب بدم سيدنا عثمان، فلم يدخل في البيعة اجتهادا منه أنه لا بد وأن يسلمه علي رضي الله عنه قتلة إيه؟ قتلة عثمان، لأنه ولي الدم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيما معناه إن لما واحد يقتل واحد عمدا يسلم القاتل إلى أولياء القتيل فيقضون فيه ما شاء، إما القصاص إما العفو المطلق، وإما القصاص وإما العفو المطلق وإما العفو مع الدين، يعني إما إن هم يأخذوا بالقصاص فيقتل، وإما إن هم يعفو مع الدية أو يعفو عفو مطلق. فكانت وجهة سيدنا علي، سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، كان وجهة نظره إن هو يصبر وينتظر، ما يجيبش القتل الأول، لأن المجيء بالقتل الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وارضاه هذا أمر سيثير الفتن ويزعزع أمر الأمة واستقرارها، فكان يريد أن يدخل الكل في الإمارة وأن يبايعه الجميع، فإذا استقرت الدولة الإسلامية واستتب الأمر بحث عن القتلة، وبعدين هو عايز أولياء القتيل وعلى رأسهم سيدنا معاوية رضي الله عنه يتقدم للخليفة بعد أن يبايعه، يعني هو يبايع الخليفة وبعدين يتقدم للخليفة بطلب الايه القصاص من القتل. لكن كان سيدنا معاوية له وجهة نظر أخرى أنه لا بد من تسليم القتلة أولا، وهنا نشبت الفتنة. وهذا مجتهد وهذا مجتهد أيها الأحباب، خلي بالكم معايا، لا بد وأن نعلم علم اليقين، وأنا كلمت على المنبر قبل كده أن معاوية رضي الله عنه ما كان طالبا لإيه؟ ما كان طالبا للخلافة، ولا كان طالبا للحكم، ولا كان منازعا لسيدنا علي، إنما هو كان مطلبه مطلب شرعي، سواء بقى نتأخر نبيع الأول أو نستنى لما يستقر الأمر، دي وجهات نظر واجتهادات، ونحن بشر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. طب الصحابة بشر ولا مش بشر؟ من بني آدم، يعني إذن يصيبون وإيه ويخطئون، لكن الأصل المتفق عليه والمجمع عليه أن معاوية رضي الله عنه ما طلب الإيه؟ الإمارة، ولا نازع عليا في الإمارة، احنا عايزين القتلة. المهم كان مين اللي على رأي سيدنا معاوية؟ سيدنا طلحة، ما توحد الله، سيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، وسيدنا زبير بن العوام رضي الله عنه، وأمنا الطاهرة المباركة المبرأة من فوق سبع سماوات، أمنا إيه؟ عائشة رضي الله عنها، كانوا على نفس مبدأ سيدنا معاوية رضي الله عنه إن هو لابد من تسليم القتلة، وإن كان ثبت في بعض الروايات إن هم أصلا بيعوا سيدنا علي، يعني سيدنا معاوية ما بيعش، لكن طلحة والزبير والسيدة عائشة والكل بايع عليا رضي الله عنه بالخلافة. خلي بالكم معاي، هم بايعوه بالخلافة ولكنهم كانوا يرون أنه لا بد من تسليم القتلة الذين قتلوا عثمان. ليه يا حضرات؟ لأن هم بعد ما قتل سيدنا عثمان فاءوا لنفسهم وشعروا بإيه؟ بالتقصير في حق الخليفة المظلوم. لكن وقت الأقدار زي ما الناس الطيبة بيقولوا وقت الأقدار بتعمل إيه؟ الأبصار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يغني حذر من قدر. احفظ الحديث ده، الرسول يقول لا يغني إيه؟ حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر. ما تعودش تقول آه لو كان كده شوية، لو ما كانش خرج، لو ما كانش راح، لا هو كان هيخرج وكان هيعمل. وكان أمر الله قدرا إيه؟ قدرا مقدورا. وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله مفعولا. فلما قتل سيدنا عثمان، سيدنا طلحة والزبير والسيدة عائشة وكله زعلوا من نفسهم، قالوا احنا قصرنا في حق الخليفة، ازاي ما كناش ننصره، ازاي ما كناش نقف معاه، ازاي ما كناش ندافع عنه، ازاي ما خدناش بالنا من الفتنة، ازاي ما وقفناش لأهل الفتنة، ازاي لم ننتبه لهذه المؤامرة الكبرى حتى تمت. فهم من شدة حزنهم وتأثرهم وشعورهم بالتقصير طالبوا بدم ايه؟ عاوزين بقى القتلة، عاوزين القتلة عشان ايه؟ ينتقموا منهم ويشفوا غليلهم ويستريحوا ان هم يعني قد شعروا بالتقصير. فالمهم اختصار شديد عشان نعرف قصة الجمل وليه سميت بالجمل. السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت في عمرة في مكة، فسيدنا طلحة وزبير راحوا مكة فقابلوا مين؟ قابلوا السيدة عائشة رضي الله عنها، فعرضوا عليها الأمر وأنهم لابد وأن يطالبوا عليا رضي الله عنه بعد ما بيعوه. خلي بالكم معاي، بعد ما بيعوه وأقروا له بالخلافة اقترحوا على السيدة عائشة إن هم يطالبوا سيدنا علي بإيه؟ بقتلة عثمان، بقتلة عثمان عشان يقيموا عليهم الحد ويقتلوهم ويستريحوا ويشفوا غليله. فخلي بالك معاي، طلبوا سيدنا طلحة وزبير طلب من أم المؤمنين عائشة إن هم ياخدوا ناس ويروحوا البصرة. خلي بالك معاي، وليه راحوا البصرة؟ ده دليل البصرة في العراق دلوقتي يا حضرات. قالوا نروح البصرة ومن هناك نطالب عليا بقتل القتلة. قال له طب ليه ما طلبوش في المدينة في مقر الخلافة؟ خلي بالك معاي، حتى لا يحدثوا فتنة في مقر الخلافة، وحتى لا يظن الظان أنهم يخرجون على الخليفة أنهم يشقون عصا الخليفة أو أنهم أرادوا أن يفرقوا الأمة. فلما ذهبوا إلى البصرة، خلي بالك معاي، وأخذوا من معهم؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. سمع علي رضي الله عنه بذلك فظن أنهم أرادوا أن يخرجوا عليه، فجيش جيشا وأرسله إلى إيه؟ إلى البصرة. يبقى سيدنا طلحة وزبير والسيدة عائشة رحين البصرة عشان يطالبوا بدم عثمان، فسيدنا علي لما عرف أرسل جيشا إلى البصرة وأمر الجيش ألا يقاتلهم حتى يبدأوا هم بالقتال. يعني قال لهم إن كانوا ناويين يقتلهم وبدأوا بالقتال قاتلوهم، لكن لا تبدأوا بالقتال، وإن قاتلوا ثم هزموا. خلي بالك شوف العدل والإنصاف بقى والرحمة بين الصحابة. أو الحاجة قال لهم ما تبدأوش إلا ما هم يبدأوا، إن كانوا ناويين على قتال قتلوا، مش ناويين على قتال ما تقتلوش. تاني حاجة لو تهزموا وهربهم لا تقتلوا منهم جريحا ولا تخرجوا خلف هارب. اللي يهرب ايه؟ سيبوه، والجريح عالجوه وما تقتلوهوش. وهذا هو العدل والإنصاف، هذا منتهى الرحمة. حصل موقف عظيم جدا جدا للسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، ثبت بإسناد صحيح عند الإمام أحمد وغيره، وده هيقابلنا برضك. إن السيدة عائشة وهي خارجة راح البصرة في الطريق مع طلحة والزبير، مروا على مكان فيه مياه لبني عامر، فلما مرت على هذه المياه نبحها كلاب هذا المكان. خلي بالك معاي، شوف المعجزة اللي جاية دي، وصلى على الحبيب. أنا عاوزك تركز دايما على إيه؟ على المعجزات، لأن المعجزة دي هتقوي الإيمان بصدق الرسول، هتقوي الإيمان بصدق الرسول، لأن صدق الرسول بيتوقف عليه إيه؟ صدق الإيه؟ القرآن نفسه. ما هو مين اللي أتى بالقرآن؟ يعني لو إحنا قلنا الرسول كاذب وحاشاه، يبقى القرآن ده مش من عند الله، والسنة مش من عند الله، يبقى الدين كله مش من عند الله. فإحنا بنركز على هذه القضية. فسيدة عائشة طلع عليها كلاب عند ميات بني عامر فنبحتها الكلاب، الكلاب هوهوت عليه. فسألت عائشة رضي الله عنها، اسمع بقى، فسألت عائشة ما اسم هذا المكان، ما اسم هذا المكان؟ قالوا لها الحوأب. اسم هذا المكان الايه؟ الحوأب. فتذكرت قول النبي لها، تذكرت ايه؟ قول النبي لها صلى الله عليه وسلم وهو يقول امامها أيتكن صاحبة الجمل المدبب تنبحها كلاب الحوأب. الرسول هو عايش، ركز معايا في الحتة دي، شوف الكلام ده حصل بعد كم سنة من موت النبي. السيدة عائشة وقفت بقى، جابت الشريطة اهو، الكلاب هوهوت عليها، وقفت بس افتكرت كلام سيدنا النبي محمد، المية دي اسمها ايه؟ قالوا لها الحوأب. فقال فتذكرت قول النبي أيتكن، ودي رواية من الروايات وله روايات كثيرة، صاحبة الجمل المدبب تنبحها كلاب الحوأب، فأرادت أن ترجع. خلاص حبت ترجع بقى، لا يبقى كده الطريق غلط. ولكن بعض الذين كانوا معها من سيدنا طلحة والزبير وغيره أصروا عليها أن تستمر معهم وأقنعوها بأمر مشروع. شوفوا النية بقى، إن هم ما كانوش رايحين يقتلوا سيدنا علي، خلي بالكم من النقطة دي، لا رايحين يقتلوا ولا في نيتهم قتال ولا طالبين ملك ولا بينازعوا في إمارة. والدليل على ذلك أنهم ابتعدوا عن مكان الإمارة حتى لا يحدثوا شغبا وفتنة على الخليفة، إنما كانوا يريدون أن يطلبوا قتلة عثمان ليقتلوه. طب هتقول لهم عاوزين قتلة عثمان ليه؟ يا حضرات، لأن قتلة عثمان دول شوية مجرمين، عصابة فجرة، طول ما هم موجودين لن يستقر أمر الأمة مطلقا أبدا، وده اللي حصل. يعني هم كان لهم وجهة شرعية، هم كانوا شايفين ان طول ما القتلة دول موجودين والفتنة ايه؟ موجودة، هم قتلوا عثمان وهيثيروا الفتنة وهيعملوا بلبلة في الدولة الإسلامية كلها ويتسببوا في قتل سيدنا علي برضك، إلى أن ينفرط عقد الأمة. فالمهم سيدنا طلحة والزبير وبعض من كان معها أقنعوها وقالوا لها إيه يعني يعني لا ترجعي فلعل الله أن يصلح بك بين المسلمين. شفت بقى الكلام ده مشروع ولا مش مشروع؟ مشروع. تعالي معانا احنا مش رايحين نقاتل ولا رايحين نخرج على الخليفة، ده انت لما تيجي بس زوجة النبي محمد أم المؤمنين عائشة لما تيجي معانا وقدام المسلمين كل المسلمين هيسمعوا كلامه ويقبلوا ايه؟ ويقبلوا الصلح. فمالت لهذا الأمر وذهبت، وهم كانوا مركزين سيدنا طلحة والزبير والسيدة عائشة وغيره كانوا مركزين على قتلة عثمان ليه حضرات؟ عشان يوئدوا ايه؟ يوئدوا الفتنة ويقضوا عليه. وقد كان ما كانوا يخشونه، حصل اللي حصل لما سيدنا علي أرسل الجيش. دي الخلاصة يعني. طبعا سميت موقعة الجمل بسبب الجمل الذي كانت تركبه أمنا عائشة رضي الله عنها. يعني هو سمي بالجمل اللي كانت السيدة عائشة ركباه، سميت موقعة الجمل. فطبعا القتلة، خلي بالك شوف أهل الشر بخططوا برض، لما لقوا سيدنا علي جه والجيش بتاعه وسيدنا طلحة والزبير والسيدة عائشة موجودين خافوا على نفسهم من ايه؟ خافوا، خلي بالك من اخر كلمة نقوله ونكمل في الدرس القادم، خافوا للفريقين ايه؟ يصطلحوا مع بعض. طب لو اصطلحوا مع بعض ايه اللي هيحصل؟ لو اصطلحوا مع بعض هيتفقوا على قتل قتلة عثمان. يبقى لو اصطلحوا مع بعض اللي قتلوا سيدنا عثمان هيجرى لهم ايه؟ هيقتلوا. طب واحنا هنقف نتفرج؟ فالقتل قالوا واحنا هنقف نتفرج لما هم يتصلحوا علينا، يعني يتصلحوا على قتلنا. فبينما الفريقان قد اتفقا على الصلح واتفقا على أن يأتوا بالقتلة، إذ دخل القتلة بين الفريقين، بعثوا ناس هنا منهم وناس هنا منهم، ناس في الجيش دي وناس في الجيش دي، ودول نادوا بالقتال، يعني ناس في من المجرمين دول دخلوا في جيش سيدنا علي، وناس من المجرمين هم دخلوا في جيش طلحة والزبير وأم المؤمنين رضي الله عنها، ودول ايه؟ نادوا على القتال ودول نادوا على القتال، وهؤلاء بدأوا بالقتال وهؤلاء بدأوا بالقتال. فكل فريق كان يظن أن الفريق الآخر قد خدعه وغدر عليه وبدأ به وبدأ بالقتال، فاشتعلت المعركة، مع إن كان في اتفاق على الصلح واتفاق على قتل القتلة، لكن هم ما مسكتوش، قسموا نفسهم زي ما أهل الباطل. وما أشبه اليوم بالأمس، ما أشبه اليوم بالأمس، فإن التاريخ يعيد نفسه. فأهل الباطل يوزعون الأدوار ويشعلون النار ويهيجون الفتن بين المسلمين، لأن المسلمين لو اتحدوا لزال الباطل وأهله، ولاندحر الكفر وأهله، والمنافقون والخونة والمجرمون. فهم يشعلون الفتن ويسيرون على مبدأ فرق إيه؟ فرق إيه؟ فرق تسد. فاشتعلت المعركة وقامت المعركة، وقتل سيدنا طلحة وقتل سيدنا الزبير رضي الله عنه، وقتل قوم كثير من الفريقين، وانتهت المعركة بانتصار جيش سيدنا علي رضي الله عنه بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يعني دي كانت فكرة مختصرة عن موقعة الجمل والسبب وإزالة اللبس الذي دار فيها، حتى لا يظن الظن إن أم المؤمنين رضي الله عنها تمردت على الخليفة أو أنها كانت تذهب لقتال، إنما كانت تذهب للإصلاح وحتى لا يظن الظن أن طلحة والزبير اللذين شهد لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما من أهل الجنة وأنهما من المبشرين بالجنة قد يظن الظن بهما أنهم أرادوا فتنة أو خرجوا للقتال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يهدينا إلى الطريق المستقيم.